السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الجدال في إثبات الرسالة المحمدية وفي شمولها، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن رد شبهات المشركين الذين قال الله عن مقالتهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه كنز فيكون معه نذيرا، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أما الرد على شبهة إنزال الملك مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت بالمعجزات الظاهرة أنه رسول من عند الله، ومهمته تبليغ ما كلف به من الوحي، وليس له أن يغير أو يبدل في أمور الرسالة، ولا أن ينزل الملائكة أو الآيات إلا بإذن الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فالله تعالى هو الذي يملك إرسال الرسل وإنزال الملائكة والكتب، فالأمر لله وحده. ثم ماذا يريدون من إنزال الملك وقد أتاهم رسول الله بما يشهد بصدقه وصحة رسالته، وعلى فرض أنه جاءهم ملك فلم يكون على هيئته الحقيقية، بل لا بد أن يأتيهم في صورة رجل كما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الرسول جمع من الصحابة، كما في حديث عمر بن الخطاب المشهور قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخره. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. إذا مجيء الملك على وضعه الطبيعي غير مناسب لحالهم، فيتعين أن يكون الرسول إلى البشر من جنس البشر، وقد أشار الله إلى هذه الحقيقة بقوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أما الشبهة الرابعة والخامسة فقد جعلوا ميزان السعادة والفضل أمورا مادية، ويريدون من وراء ذلك الوصول إلى نتيجة خبيثة، هي أن الله تعالى لو كان يحب رسوله لأعطاه الكنوز، وكانت له الحدائق الواسعة الوارفة الظلال. وهذا خطأ ظاهر، فإن المكاسب المادية ليست برهانا على السعادة والفضل، فالله تعالى يعطي الملك والمال والصحة البر والفاجر، وأما الرسالة فلا تكون إلا لمن اختصه الله واصطفاه من خلقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومع ذلك فإن تلك الأمور المادية سهلة ويسيرة على الله تعالى، ولو شاء لوهبها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن له الحكمة في ترك ذلك، وله الحجة البالغة. قال الله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال مجاهد، يعني في الدنيا. وقد أورد ابن كثير في تفسيره قول سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبيا قبلك، ولا نعطي أحدا من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند الله. فقال: اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله عز وجل في ذلك: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية. إذن فهذه الشبهة في غاية البطلان، ولا تقدحوا في فضل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، ولا تخلوا بشيء من أمور الرسالة. ومن هذه الأمور التي أوردوها واعترضوا بها على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما قصه الله تبارك وتعالى بقوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. عندما يرى العرب المشركون حججهم تنهار وشبهاتهم تتلاشى، تثور كوامن الأحقاد في أنفسهم، فيهرفون بما لا يعقل ولا يتفق مع المنطق السليم، فيقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، كما وصفوه بأنه ساحر أو مسحور، وبأنه ليس من عظماء القريتين. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا أن المجنون لا يعقل شيئا، وإنما يهدي بكلام لا يستند إلى منطق عقلي، ولا يكون عنده أسلوب يضم به أطراف الحديث، فكيف أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي يتحدى الأجيال أنى تأتي بمثله عبر القرون؟ أعتقد أن الأمر واضح لكل ذي لب، علما أن هذه الدعاوى لم تكن وليدة يومها، فهي تمتد إلى أعماق القرون الغابرة، وهي وسيلة من وسائل التكذيب يستخدمها أعداء الرسل في كل زمان ومكان توجد فيه الرسل. وقد نزل القرآن وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشعار بأن كل نبي تعرض لمثل هذه المفتريات، فقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لقد طلب القرآن إلى هؤلاء الظالمين المكذبين أن يتفكروا في أمر صاحبهم هذا الذي نشأ بينهم وترعرع على مرأى ومسمع منهم، بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بالصدق والأمانة ورجاحة العقل. فقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والمعنى على ما ورد في الكشاف للزمخشري ملخصا: إنما أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم، وهي أن تقوموا لوجه الله خالصا متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا، ثم تتفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. أما الاثنان فيفكران ويعرض كل منهما محصول فكره على صاحبه، وينظران فيه متصافين متناصفين، لا يميل بهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه. وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابرها، ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم. والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوش الخواطر ويمنع من الرؤية، ومع ذلك يقل الإنصاف ويكثر الاعتساف. وقد علمتم أن محمد صلى الله عليه وسلم ما به من جنة، بل علمتموه أرجح قريش عقلا وأصلحهم رأيا وأصدقهم قولا وأنزههم نفسا، فكان مظنة لأن تظنوا به الخير، وإذا فعلتم ذلك كفاكم عن مطالبته بأن يأتيكم بآية. وكيف تصفه قريش بالجنون وهو طبيب العقول يصحح مفاهيمها ويحررها من ربط الوثنيات والخرافات ويهديها صراط الله المستقيم. ومن لطائف هذا الموضوع قصة ضماد الأزدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن كثير في السيرة، حيث قال: روى مسلم والبيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوعة، وكان يرقي من هذه الرياح، فسمع السفهاء من سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت محمدا فقلت إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلم. ف فقال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالها له 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت مظهرة. فقال: ردها عليهم، فإنهم قوم ضماد. وفي رواية فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر. ولسنا بحاجة إلى إقامة البرهان على سلامة عقلية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أطوار حياته قبل الرسالة وبعدها، فإن هذا ظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار. قال المتنبي: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ولكن الغرض تبيان معارضة مشركي العرب للرسالة بشتى الوسائل لصرف الناس عن الإيمان، حتى قالوا هذه المقالة الشنيعة وغيرها من استفساف القول وهدر الكلام. هذا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.